يوضعوا في زنازن خاصة يعني لقضاياهم خاصة. هذه الزنزانة تقريبا متر ونصف في متر ونصف، ولا يسمح لهم بالخروج منها أبدا، يعني فيها بظلوا جالسين لأنهم مشكلجية أو خطرين من ناحية سياسية وغيرها، ما بحبوا يختلطوا بالمساجين. فيأكلوا ويشربوا ويبولوا أجلكم الله فيها. الله. أحيانا يدخل لهم الماء قليل جدا يعني، فما يستطيعوا الوضوء. فهل يتيمموا بالجدار مثلا كما يفعل بعض الناس ولا لابد لابد لو كان حبيب الجدار مثلا؟ لا عادي من الجدار أحيانا لابد له من ذلك ما دام لا يستطيع ان يتوضا. شيخنا بالنسبه لي اختم السؤال اللي اخ بالنسبه للولد الذي يضع مال في البيت، رجل صوره يعني اريد ان تبين لي ان كانت تشمل ما قال.